الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال له: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثناة فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى أبو زكريا النووي هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني أحبك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظر ماذا تقول. هذه مسألة عظيمة في المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يحلف بين يديه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: انظر ماذا تقول. إذن المحبة لا بد أن ينظر قائلها ومدعيها في حاله مع هذه المحبة، هل هو من أهلها حقا وصدقا، أم أنها كلمة مجردة يقولها بلسانه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظر ماذا تقول، هذه دعوة لهذا الرجل ولغيره أن ينظر في قوله: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى حاله مع هذه المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعليه أيضا أن يزن هذه المحبة بميزانها الشرعي وضابطها الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم لها علامات تدل عليها، من أعظمها ما جاء في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصار المحك في هذا الباب والميزان هو الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، لا مجرد الدعوة، لأن الدعوة المجردة هذه سهلة على كل إنسان ويسيرة على كل لسان، لكن العبرة بتحقيق حقيقة المحبة والقيام بما تقتضيه. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: انظر ماذا تقول. هذه الكلمة انظر ماذا تقول ليست خاصة بهذا الرجل، بل كل من يقول إني أحب الله، إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر ماذا يقول، هل هو فعلا يقولها عن صدق وجد وإخلاص ونصح، أو أنها مجرد كلمة يقولها بلسانه. انظر ماذا تقول. فعاد الرجل قال والله إني لأحبك 3 مرات، يحلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. السيل إذا جاء يصل إلى منتهى وصولا سريعا. فقوله إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، أي أنه سريع، سريع إلى من يحقق محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يعني هذا الحديث أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحقق إلا بالفقر ووجوده، وأنه لا يمكن أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالفقر، ليس هذا مراد الحديث. فالصحابة رضي الله عنهم، بل في 10 المبشرين في الجنة، من هم أثرياء وعندهم أموال من الله سبحانه وتعالى عليهم، وهم أصدق الأمة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مراد الحديث أن يتنبه المحب للنبي عليه الصلاة والسلام، بل يوطد نفسه على ما تقتضيه وتتطلبه هذه المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام من صدق الاتباع والصبر على الابتلاء. ولهذا الأقرب في المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، أو تجفافا أي هيئ نفسك، هيئ نفسك على أي حال لما يعرض لك من ابتلاء. والمؤمن عرضة للبلاء، ولا يأتي البلاء للمؤمن إلا بخير، وعواقب البلاء الذي يحصل للمؤمن كلها عواقب حميدة. فإذا كانت المحبة صادقة فهيئ نفسك. وانظر في الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء أو بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيقول هيئ نفسك لذلك. ولهذا جاءت رواية للحديث، نفس الحديث حديث عبد الله بن مغفل، جاءت رواية لهذا الحديث عند ابن حبان لعلها توضح المعنى الذي عندنا هنا في هذا الحديث. قال في رواية ابن حبان إن البلايا، ما ذكر الفقر، قال إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. فيهيئ نفسه سواء ابتلي بفقر أو ابتلي بغنى أو ابتلي بصحة أو ابتلي بمرض، أو في كل من ذلك يهيئ نفسه لتحقيق ما تقتضيه هذه الأحوال من متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وسير على منهاجه القويم صلى الله عليه وسلم. حاصل الحديث التنبيه إلى الابتلاء والإحسان في تلقيه، تنبيه إلى الابتلاء أن المؤمن مبتلى والإحسان في تلقيه. ما معنى الإحسان في تلقيه؟ أي أن يحقق في كل عبودية، أن يحقق في كل ابتلاء ما يقتضيه ذلك الابتلاء من عبودية لله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: ولما كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا كان المحب التابع له متصف بذلك لقوة الرغبة وصدق المحبة، فالمرء مع من أحب ومولى قوم منهم في العسر واليسر، فمن أحب أن يكون معهم في نعيم الآخرة فليصبر كما صبروا في الدنيا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه العبارة التي ذكر الشارح رحمه الله تعالى جميلة في توضيح معنى الحديث. قال: ومولى قوم منهم في العسر واليسر. قال: فمن أحب أن يكون معهم في نعيم الآخرة فليصبر كما صبروا في الدنيا. إذن هذا هو معنى الحديث. أحب العبد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة لها مقتضيات، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى أطر للنفس على لزوم نهجه والسير على طريقه عليه الصلاة والسلام، تحتاج إلى زم النفس بزمام الشرع، تحتاج إلى إبعاد النفس عن المحرمات، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فتحتاج إلى أمور يقوم بها هذا المحب تكون علامة ودليلا صادقا على صدق محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا حاصل معنى الحديث. المحب يهيئ نفسه ويجاهدها ويلزمها بمتابعة هذا الرسول، ويصبر كما صبر عليه الصلاة والسلام وكما صبر أصحابه، صبروا على طاعة الله وجاهدوا أنفسهم في طاعة الله وألزموا أنفسهم بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة المحبة، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ماذا تقول. كل من يقول إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام فلينظر ماذا يقول، وهل فعلا حقق هذه المحبة أو أنها مجرد كلمة يقولها بلسانه. الآن بعض الناس يقول إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا نظرت إلى أعماله تجد كثير منها بدع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فلينظر الإنسان، ينظر في سيره، في أعماله، في اتباعه، في لزومه لنهج النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس يكون على طريق خطأ فيقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشير بيده هكذا وهو في نفسه يقول: لا، إني أحب الرسول. انظر ماذا تقول. محبة للرسول عليه الصلاة والسلام لها مقتضيات، لها دلائل، لها علامات. فينظر الإنسان في حاله، في سلوكه، في أعماله، في سيره، في منهاجه، هل هو مقتف لآثار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هو سائر على نهجه؟ هل هو مترسم لخطاه عليه الصلاة والسلام؟ فهذه العلامة، وهذا هو البرهان والدليل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حتى نفهم الحديث نتصور المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وضربه لبيان ما أراد بيانه صلى الله عليه وسلم. نتصور هذا المثال، لا تصوروا أن ذئبين جائعين ضاريين دخل في زربة غنم، دخل في زربة غنم ليلا ما عندها راعي ولا عندها من يتابعها. الذئب من بين الحيوانات المفترسة ما يتعامل مع حاجته، يعني عادة حيوان المفترس يهجم على القطيع مثلا من الحيوانات فيأخذ منها واحدا. الذئب ما يعرف هذا، إذا دخل في زربة غنم يعمل على إعطابها كلها، يعمل على إعطابها كلها. فإذا دخل ذئبان ضاريان شديدان جائعان في زربة غنم، ماذا سيكون في هذه الزربة؟ ما يأخذ غنمه واحدة أو شاة واحدة ويأكلها ويشبع نفسه وينتهي، لا، يبطش بها كلها. وفي الغالب ما يسلم منه إلا القليل، الواحدة والثنتين والثلاث، الغالب ما يسلم إلا شيء قليل جدا. هذا مثل واضح، مثل واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام من طريقته العظيمة في التعليم ضرب الأمثال، وبعض أهل العلم جمعوا الأمثال النبوية في كتب الأحاديث التي بيّن فيها العلم عليه الصلاة والسلام بضرب المثل، وهذا كثير جدا، وهذا منها. ومن شأن المثل أنه يوضح العلم، يوضح العلم. حتى القرآن، القرآن في آيات كثيرة فيها ضرب الأمثال، والله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا حث على عقل المثل وفهمه، عقل المثل وفهمه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه أمثال لا بد أن تعقل. وهنا في هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما بذئبين جائعين دخل في زربة غنم. ماذا يصنع الذئبان بالغنم؟ يفسدها، إلا لا ينجو منها إلا القليل. تصورنا المثل، يقول عليه الصلاة والسلام: مضرة حرص الإنسان على المال وحرصه على الشرف اثنان، حرصه على المال وحرصه على الشرف، الشرف الجاه والمكانة والرئاسة، حرص المرء على المال والشرف، مضرته على الدين، على دينه أعظم من مضرة الذئبين أرسل في غنم. ذئبان جائعان أرسل في غنم، دخل على غنم، لا يبقى من الغنم سليما إلا القليل. إذا ما معنى توضيح، ما معنى المثل هنا؟ من كان حريصا على المال، حريصا على الشرف الذي هو الجاه والمكانة، هي تفكيره، هي همه، مضرة هذا الطريقة، هذه الطريقة على دين المرء أشد من مضرة ماذا؟ ذئبين أرسل في غنم. إذا كان الذئبان أرسل في غنم، قلنا ما الذي بقي في الغنم سليما؟ القليل. إذا ما معنى ذلك؟ أن الذي يبقى في دين المرء سليما ما دامت هذه حاله، حريص على المال، همه المال وهمه الجاه، همه أن يصبح ذا مال كثير وهمه أن يصبح ذا جاه عظيم ومكانة عظيمة، هذا همه وشغله الشاغل، ما يسلم له من دينه إلا القليل. فالمعنى لا يسلم من دين المسلم، المعنى لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف إلا القليل، مثل أن الذئبين إذا أرسل في غنم وهما جائعان لا يسلم من الغنم إلا القليل. إذن هذا حديث موقف للمرء، وليس المعنى لا تجمع المال، ليس المعنى لا تجمع المال، لكن انتبه، انتبه لا يكون طلبك للمال طاغيا على حياتك، طاغيا على حياتك، مستهلكا أوقاتك. ومما ذكر العلماء في هذين الأمرين الحرص على المال والشرف، إذا استولى هذا الأمر على القلب، على قلب المرء، من ناحية المال لا يبالي في المال كيف جمعه وما الطريقة التي حصله فيها، ثم بعد ذلك لا يبالي في المال كيف أنفقه وفيما صرفه، لأن همه المال وحرصه على المال، فلا يبالي في طريقة الجمع من غش أو من حيلة أو من ربا أو من غير ذلك من المسالك المحرمة، ما يبالي، لأن المهم وجود المال وأن يكثر بيده، هذا الذي يفكر فيه. يتضرر الدين ما يفكر في هذا، ولهذا كم أضر على كثير من الناس مسألة الحرص على المال في تفويت الفرائض، فرائض الدين يفوتها، ما هناك سبب إلا حرصه على المال. أيضا الجاه والمكانة، إذا كان حريصا عليها هذه تولد في نفسه تكبرا على الخلق وتعاليا عليهم وسلوكا لمسالك معوجة وطريقة محرمة حتى يعلو على الناس ويصبح له مكانة ورفعة وشان. إذن الإنسان يعتدل في هذه الأمور ويتقي الله سبحانه وتعالى، ويجعل أكبر همه في هذه الحياة الدنيا إقامة الدين وإصلاح النفس في طاعة ربي العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الحذر من الحرص على المال والشرف، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة، ورزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الحديث حديث ما ذئبان أفرده الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة خاصة بشرح هذا الحديث، وهي مطبوعة وينصح بالرجوع إليها والإفادة منها، رسالة ليست يعني طويلة، تقرأ في مجلس واحد لكنها حافلة بالفوائد في بيان معنى الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نام على حصير. الحصير معروف الذي يصنع من خوص وجريد النخل، وإذا نام عليه الإنسان، إذا نام عليه الإنسان وليس بينه وبينه واقيا من وطاء ونحوه، إذا قام يظهر علامة الحصير على جلده، يظهر علامة الحصير، رسمة الحصير تكون ظاهرة على جلده. فنام على حصير وقد أثر في جنبه، لما قام عليه الصلاة والسلام وجد الأثر على جنبه، فعرضوا عليه عليه الصلاة والسلام، قالوا لو اتخذنا لك وطاء، يعني حتى يقي الجلد من أثر الحصير على الجلد، قال لو اتخذنا لك وطاء، قال مالي وللدنيا. وهذا فيه زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وهو إمام الزاهدين وقدوة عباد الله أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، يعني أمر الدنيا قصير، أمر الدنيا قصير، وما الدنيا إلا كظل زائل وخيال زائر. هذه حال الدنيا، يعني أمرها وأمدها قصير. فيقول عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا أيضا شاهد آخر على توضيح العلم بالمثل، بضرب المثل. الآن المسافر إذا تعب ورأى شجرة في الطريق وحب أن يستريح، لما يقف ويستريح هل من نيته عندما استراح أن يقيم تحت هذه الشجرة أيام وشهور وأعوام؟ فقط يريح بدنه قليلا ويمشي. يقول هذا مثال الدنيا، الدنيا كظل زائل، الدنيا كظل زائل. هذا يوضح المعنى الذي مر معنا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والمقصود في ذلك كله إقامة الدين والمحافظة على طاعة رب العالمين وحفظ الوقت فيما يقرب إلى الله عز وجل، ومجانبة المعاصي والذنوب وكل ما يسخط الله جل وعلا. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الإرشاد إلى ترك الاهتمام بعمارة الدنيا والحث على الاغتناء بعمارة منازل الآخرة، وأن الدنيا دار عبور إلى دار الحبور. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وجاء في بعض روايات الحديث: يدخل الفقراء قبل الأغنياء الجنة بنصف يوم. ونصف يوم هو 500 عام، يعني قوله نصف يوم هو 500 عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة. فالمقصود بنصف يوم في الرواية الأخرى ما جاء هنا في هذه الرواية 500 عام. 500 عام ليست قليلة. من في الدنيا، من خاصة في هذه الأمة، من يبلغ عمره في الدنيا 500 عام؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70. فيدخلون قبل الأغنياء 500 عام، يعني مدة ليست قليلة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في التعليل لذلك أن الأغنياء عندهم تبعة الأموال، يسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وإذا كثرت الأموال كثر السؤال عليها، ولا ومن أين جاء بهذه الأموال وفيما أنفق هذه الأموال. والفقير يأتي خفيف. بعضهم يشبه هذا مع الفارق الكبير. الآن الذي يذهب مثلا ليسافر في المطارات مع حقائب كثيرة، هل يمر بسرعة مثل الذي يأتي بدون حقيبة؟ هذا الذي يأتي بدون حقيبة يمشي مباشرة، والذي مع حقائب يحتاج إلى وقت حتى يؤذن له بالدخول، مع الفارق الكبير. على كل، الأغنياء يتأخر دخولهم الجنة عن الفقراء، دخول الفقراء سابق بمدة طويلة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. لكن ثمة مسألة بينها أهل العلم الآن: هل يلزم من دخول الفقير الجنة قبل الغني أن يكون الفقير في الجنة أعلى من منزله من الغني؟ لأن عندنا أمران الآن، السبق والرفعة، الآن الذي بين في الحديث ماذا؟ السبق. لكن مسألة الرفعة أخرى. الرفعة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الأعمال وكثرة الأعمال، ولكل درجات مما عملوا. فالغني إذا حسب على ماله، وكان عنده في ماله أعمال صالحة كثيرة وصدقات ونفقات وبذل، يكون حاله مثل ما قال الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بماذا؟ بالأجور. ذهب أهل الدثور بالأجور. فلا يلزم من التأخر، لا يلزم من سبق الفقير علو الدرجة، فقد يأتي الغني وتكون درجته أعلى، يأتي متأخرا وتكون درجته أعلى، لأن المنازل بالأعمال، والتأخر في الدخول هذا من أجل المال والمحاسبة على ماله، وهذا الفقير ما عنده شيء، فيكون دخوله فيه سبق للجنة. إذن المزية في الجنة مزيتان: مزية سبق ومزية ماذا؟ نعم، رفعة. مزية سبق ومزية رفعة، وقد يجتمعان، يعني قد تجتمع المزيتان السبق والرفعة، وقد ينفردان. قد يكون إنسان له مزية سبق وليس له مزية الرفعة، وقد يكون الآخر له منزلة ماذا؟ الرفعة وليس له منزلة السبق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث، قال: لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم في الجنة، بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة، وإن سبقه غيره في الدخول، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر، لأن الأغنياء يحبسون للحساب. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. ثم أورد هذا الحديث يرويه صحابيان جليلان، ابن عباس رضي الله عنهما وعمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: اطلعت في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، يعني الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء. هل يلزم من ذلك كثرة الفقراء في الجنة وأنهم أكثر من الأغنياء، هل يلزم من ذلك فضلهم على الأغنياء بمجرد هذه الصفة الفقر؟ هل يلزم من ذلك فضلهم على الأغنياء؟ هذه مسألة، وهي أنه لا يلزم لا يلزم منه فضل الفقراء على الأغنياء. يوضح ذلك أن الدخول للجنة هل هو سبب عائد للفقر نفسه، هل هو عائد للفقر نفسه أو لصلاح الفقير؟ عائد لصلاح الفقير، ولهذا إذا عدم الصلاح في الفقير ما كان من أهل الجنة. إذا عدم الصلاح في الفقير لم يكن من أهل الجنة. إذن عاد الأمر إلى الصلاح، فالمنازل في الجنة والدرجات لا تعود إلى الفقر ذاته ولا إلى الغنى ذاته، وإنما تعود إلى صلاح المرء، إلى صلاح المرء، استقامة على طاعة الله وكثرة الأعمال الصالحة التي قام بها وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يكون المعنى في كثرتهم في الجنة أن هذا تابع لكثرة في الدنيا. إذا رأيت الدنيا الأكثر في الناس الفقراء ولا الأغنياء؟ الأكثر في الناس في الدنيا الفقراء أو الأغنياء؟ الفقراء أكثر، فالفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء، لكن المنازل في الجنة ما ترجع إلى مسألة الفقر، ترجع إلى الصلاح، إلى العمل، إلى الطاعة، التقرب لله. والسبق الذي تقدم في الحديث سبق الفقراء على الأغنياء لأنه يأتي خفيفا فيدخل، ما هناك أشياء أموال يحاسب عليها فيدخل دخولا سابقا للأغنياء. لكن منازل الآخرة، منازل الجنة والدرجات فيها، هذه ترجع إلى أعمال العبد وقرباته التي تقرب بها إلى الله عز وجل. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وهذا يتضمن حث النساء على الاجتهاد في الأعمال التي تبعدهن عن النار. إذا علمت المرأة أن أكثر أهل النار النساء، هذا يوقظ قلب المرأة ويوجد في قلبها خوف، وهذا مطلوب، مطلوب هذا، أن تخاف المرأة من النار وأن تتقي النار، تقي نفسها من النار. وفي حديث آخر سأل النساء النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، يعني سبب كثرة النساء في النار، فاجتمع لي من مجموع الأحاديث التي وردت في هذا الباب وتتبعتها، اجتمع لي 4 أمور ذكرها في جواب النساء لما سألنه عليه الصلاة والسلام عن السبب. قالوا: وبما يا رسول الله؟ هكذا قال النساء للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: بما يا رسول الله؟ يعني هذه الكثرة في النساء. فذكر 4 أمور، وأنا أنصح كل امرأة مسلمة نصيحة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تتأمل في هذه الأمور 4 التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعمل جاهدة على مجانبتها والسلامة منها، حتى تكون لها ماذا؟ نجاة وسلامة من النار. اجتمع من الروايات التي في الحديث في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما قلنا له بما يا رسول الله 4 أمور وكلها ثابتة. الأمر الأول قال: تكفرنا العشير، تكفرنا العشير، والمراد بالعشير الزوج. وجاء في بعض الأحاديث توضيح لذلك أنه يحسن إليها الدهر، فإذا أخطأ أو قصر مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تضعف المرأة عندما تكون لها حاجة ملحة في أمر معين تريد أن يوجد في بيتها فيأبى الزوج، وقد يكون يأبى لأن ما عنده قدرة. الله يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتى الله، فيقول: ما أستطيع، فتغضب وتنسى إحسانه السابق كله، وتقول: أنت بخيل، وأنت ما تنفق، وأنت تقتر على ولدك، وأنت وأنت إلى آخره. تكفرنا العشير، هذه واحدة. الثانية: تكثرنا اللعن، تكثرنا اللعن، وهذا موجود عند عدد من النساء. المقصود باللعن سلاطة اللسان وعدم حفظه في غيبة وفي نميمة وفي سخرية واستهزاء وغير ذلك. ولهذا جاء في الأدب المفرد بسند ثابت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتنفق أموال طائلة في سبيل الله، ولكنها قالوا تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي من أهل النار، قوامة للليل صوامة للنهار وتنفق، قال هي من أهل النار، السبب تؤذي جيرانها بلسانها، سليطة اللسان تتكلم في في في أعراض جيرانها ولا تبالي. ثم ذكروا له امرأة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان، ما ذكروا نوافل، وتتصدق بأثوار، يعني شيء قليل جدا، ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة، قال هي من أهل الجنة. إذن هذه مسألة خطيرة، كثرة اللعن والسب وتسلط على الناس باللسان باللسان، هذا أمر خطير مرة، خطير جدا على المرأة. الأمر الثاني تكثرنا الشكات، في رواية الشكاية، تكثرنا الشكات أو الشكاية، يعني دائما تتشكى وتتسخط ومن هذا القبيل، تكثرنا الشكات. والأمر الثالث تسوفنا الخير، الرابع تسوفنا الخير، يعني أعمال الخير أعمال البر تؤجل وتؤجل وهكذا تؤخر، تسوفنا الخير. هذه أمور أربعة اجتمعت من الروايات، روايات هذا الحديث وكلها ثابتة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه التحريض على ترك التوسع في الدنيا، وفيه التحريض للنساء على المحافظة على أمر الدين ليسلمن من النار. قال المصنف رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد الحظ والغنى، فقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. هذا مثل الذي تقدم، فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد يعني المال والغنى، الجد أي المال. وفي استفتاح الصلاة تقول: لا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى غناه. وهذا نظير ما جاء في الآية الكريمة: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالح. هذا الذي يقرب إلى الله، ليس المال، الذي يقرب العمل والإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع غناه، وإنما ينفع عمله الصالح، عمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله. قالوا: أصحاب الجد محبوسون. هذا الحبس ما شأنه، ما نوعه، ما المراد به؟ المحاسبة على الجد، المال الذي كان عندهم يحاسبون عليه ويسألون عنه يوم القيامة. قال: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أصحاب النار أي أهلها، الذين هم أهلها، هؤلاء أمر بهم إلى النار فأدخلوا فيها، أعاذنا الله وأجرنا منها. نعم. قال الشارح رحمه الله: أصحاب النار هنا هم الخالدون فيها، وهم الكفار. قال الله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فقال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. لبيد بن ربيعة، لبيد بن ربيعة من شعراء الجاهلية، وأدرك الإسلام وأسلم وترك الشعر، وأسلم وترك الشعر وانشغل بالقرآن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما خلا الله أي ما عدا الله، ألا كل شيء ما خلا الله أي ما عدا الله باطل. وهذا كما بيّن أهل العلم ينتظم معنيين، قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل ينتظم معنيين أو يدل على معنيين، كلاهما يدخلان في معنى قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الأول أي أن كل شيء سوى الله وما يقرب إلى الله باطل وضائع ولا ينفع، وإنما الذي ينفع العبد ما يقربه إلى الله، مثل ما مر معنا في الآية: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا المعنى الأول. الثاني أن كل معبود من دون الله فهو باطل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذان معنيان يدل عليهما قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: تجمع أي هذه الكلمة الحق الموجود والحق المقصود، تجمع هذه الكلمة الحق الموجود والحق المقصود، وكل موجود بدون الله باطل، وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل. كل موجود بدون الله باطل، وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل. نعم. قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا البيت قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كان لبيد من فحول شعراء الجاهلية، وهو من هوازن، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وكان من المعمرين، عاش فوق 100 سنة، وكان شريفا في الجاهلية والإسلام، ولم يقل شعرا بعد إسلامه، وكان يقول: أبدلني الله به القرآن إلا بيتا واحدا. يعني ما قال بعد الإسلام ترك الشعر، مع أنه من أشعر العرب، شعره عظيم جدا وفصيح، فتركه كله ولم يشتغل به، وهذا صعب على الشاعر، يعني خاصة إذا كان من الفحول صعب جدا، لكن تركه وقال: أبدلني الله به القرآن، اشتغل بالقرآن إلا بيتا واحدا. نعم. ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. وهذا بيت عظيم جدا، يعني ما عاتب المرء الكريم كنفسه، يعني كثير من الناس تجده منشغل بعتاب الآخرين ولا يرى عيوب نفسه ولا يعاتب نفسه، وعنده عيوب أشد من العيوب التي يعاتب فيها الآخرين أو يعيب فيها الآخرين، لكنه منشغل بعيب الآخرين ولا ينظر في عيب نفسه. مثل ما قيل قديما: يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في نفسه، الشيء الكبير في نفسه ما يرى، ويرى الشيء القليل في إخوانه وينتقدهم ويعاتبهم عليه، وفي أشياء كبيرة جدا ما يراها. إذن من الخير للمرء، بل هو من كرم النفس، أن يعاتب المرء نفسه. أحد السلف قالوا ما رأيناك تعيب أحدا، ما رأيناك تعيب أحدا، قال أنا لست راض عن نفسي، قال أنا لست راض عن نفسي، يعني ما رضيت عن نفسي حتى أذهب وأعيب الآخر، أنا ما لست راضي في نفسي عيوب كثيرة لست راض عن نفسي فيها. قال والمرء يصلح القرين الصالح، وهذه مهمة جدا، وحاجة المرء إلى القرين. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لأن الخليل مؤثر. فإذا كان الخليل صالحا أعان خليله على الصلاح والاستقامة، وهذا فيه الحث على تخير الرفقاء. يقول حسن البصري ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، ليس المؤمن أن يمشي مع من شاء. وإذا كان الصديق له تأثير مؤثر عظيم على صديقه، ففي زماننا وجد صديق وصاحب ما وجد في الأزمان السابقة، وأثر في كثير من الناس تأثيرا عظيما، في بعضهم في خير وبعضهم في شر، وهو الجوال. صحبة الجوال هذه صحبة ليست موجودة في الأزمان السابقة، وكثير من الناس أضرت بهم، ومن الناس من كانت باب خير وصلاح له. نعم. قال رحمه الله: قال الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. قوله أشعر من لبيد لأنه من فحول الشعراء، خصبه بالتسمية من بين غيره من الشعراء لأنه من فحول الشعراء. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك،